الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا زي كل يوم تلات الساعة 2 بالليل بتكون الساعة الأخيرة من كلام معلمين على الراديو 90-90 إذاعة الراديو 90-90 ومع مؤسسة مصر الخير. وزي كل يوم تلات الساعة 2 بتبقى آخر ساعة ومعادنا مع الرعب. تقدر تتابع الرعب من على الراديو 90-90 من على ويب سايت راديو 90-90 اللي هي www.990.fm أو تتابعنا من خلال موقع مبتدا.com أو تتابعنا من خلال النايل سات تردد 11765 أفقي. قصص الرعب موجودة بالكامل على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب اللي هي youtube.com/radio990. ومن فضلك بنطلب من كل اللي بيتابعونا تعمل سبسكرايب أو تشترك في قناة الراديو 90-90 على يوتيوب. سهل جدا، تدخل على يوتيوب وتكتب في المكان السيرش أو البحث قصص رعب راديو 90-90 أو قصص رعب كلام معلمين. كل القصص زي ما بنقول دايما موجودة على youtube.com/radio990. بتحب قصص الرعب أو بتستمتع بيها، بتحبها بتاخدها بتهزر بتخاف بتحبها بأي شكل يعني من الأشكال دي تابعنا دايما، ما بتحبهاش يبقى قدامك ساعة بالضبط وتستأنف برامج راديو 90-90 أو مزيكة راديو 90-90 بعد شوية. الناس اللي سمعنا على الطريق من فضلك وطي الصوت في العربية ما يبقاش عالي، الناس اللي سمعنا في البيت هيدفونز وضلم النور، مش هقولك حط رباط أو حاجة زي المرة اللي فاتت، كل المطلوب هيدفونز بس تكون محترمة بس عشان تعرف تسمع كويس. قصة النهاردة بعنوان الراصد، كتبها لنا عبدو دي لوفي. يعني أنا حاولت أرى يعني بس قلت تسألت هو دي لافي مثلا، بس لقيت على البروفايل عنده اسمه عبدو دي لوفي، فيا عبدو يتمنى أكون قلت الاسم صح. أضفنا شوية تعديلات مش كتير علشان برضو زي ما احنا متعودين يعني تناسب السياق الإذاعي في الدراما أو في قصص العفاريت بتاعتنا. أنا متابع ليك يا يونس بالتحديد في فقرة الرعب والقصص وكتير بستمتع بيها، بس اللي بسمعه دايما الأحداث عندك في القصص بتدور حوالين نقطة معينة، إن بطل القصة بيدخل عن طريق الصدفة لعالم الجن والغيبيات وما بيبقاش عاوز يدخل ويحصل له ما يحصل له ويتعب ويعاني وخلافه، وفي آخر القصة يظهر الشيخ اللي بيعالج ويبعد المس أو الجن ده عنه. بس محدش فيك أو أنت يا يونس جرب ينظر للمواقف من جهة معاكسة شوية؟ ما فكرتش الشيخ اللي بيعالج ده بيشوف إيه؟ ما فكرتش الشيخ اللي بيعالج حياته عاملة إزاي؟ أكيد لما قلت لك الكلمة دي فكرت وقلت أحب أعرف. أنا جاي النهاردة علشان أقول لك وعرفك الشيخ اللي بيعالج بيشوف إيه. أنا يا سيدي أعرفك بنفسي، أنا اسمي عبد الرحمن، عندي 25 سنة، أنا بشتغل موظف في شركة في القاهرة. من وأنا صغير وعندي فضول تجاه كل شيء يخص ما وراء الطبيعة، قررت أتعرف على الحياة بما كل ما فيها عن طريق أنك ممكن تعتبرني شخص غريب أو يعني مش طبيعي بس براحتك. أنا حاولت بكل الطرق أعرف إيه اللي بيحصل من وأنا عندي 19 سنة ولسه لحد دلوقتي. دورت على شيخ معروف عنه انه بيعالج بالقرآن وحاولت كتير معانا نقنعه ان انا اكون تلميذ ليه وبتعلم، عجبني ان انا اتعلم وقلت له هنفذ كل تعليماتك، رفض اكتر من مرة ولكني بعد الحاح ومجهود تقريبا شهور وافق. بدأت معاه، كنا دايما لو في اي حالة بنروح بعد صلاة العشاء وسألته ليه ما بنروحش طول اليوم، قال لي لا ممكن نروح بس أنا بحب دايما إن أروح بعد صلاة العشاء عشان ما يبقاش فيه أي أذان تاني، لأن الأذان لو طلع في فترة أو وقت العلاج الجن أو الشيطان بيهرب من صوت الأذان. واقتنعت فعلا وفضلت معاه شهور بعد كده في حالات علاج، جلسات علاج من مس أو من الجن العاشق، كلها ليها حواديت وحكايات وممكن أحكيها لك فيما بعد. لكن الشيخ كان دايما يقول لي الجن خداع، لو سمحت له يخدعك هيخدعك وهيخليك تعيش في أوهام لا حصر لها، فدي لعبته، فخلي بالك، خلي بالك يا عبد الرحمن إنه مخادع. كانت جلسات الجن العاشق هي بتعتبر من أكثر الجلسات اللي بخاف منها، حتى جلسات التحصين ما كانتش بتبقى زي دي بتخوف. معظم الحاجات اللي كنا بنتعرض ليها في سن الشباب أو ناس بتعرض مش من الشباب للمس بالذات كانت بسبب الكتب اللي بيقروها، البحث عن كتب رعب مزيفة أو كتب رعب هم ما يعرفوش إنها مزيفة فيها طلاسم بتودي ورا الشمس. طيب أنا خدني الكلام ونسيت أقولك، أنا الشيخ ده اسمه الشيخ محمد، عنده 50 سنة أو زيادة شوية، من قنا، ما عرفش عنه حاجة أكتر من كده، لكن اللي حصل إنه نادى عليا في يوم بعد صلاة العشاء قال لي بص أنا هسافر وهرجع تاني، أنا مسافر قرية صغيرة في المنوفية تبع مركز الباجور، وقال لي مش هروح يعني مش هتيجي معايا علشان الموضوع خطر وانا مش ضامن ان يعني ان الموضوع انت لسه جديد في الحاجات دي. قلت له لا انا رجلي على رجل حضرتك، انا يعني مسافر، يعني مسافر انت يعني هتقعد قد ايه؟ قال لي لا حاجه بسيطه يعني. قلت له خلاص انا جاي مع حضرتك. المهم جه يوم الخميس وكانت الساعه 11 وكنا وصلنا القريه، قابلنا واحد اسمه الشيخ عربي، ده كان عرفت انه تلميذ من تلامذه الشيخ محمد. رحنا صلينا الظهر في اليوم ده يوم الخميس، خدنا الشيخ عربي، هو خدنا لمكان الجلسة علشان يعرفنا الموضوع بالكامل وعلى أهل البيت اللي هنروحه، ومشينا معاه لحد ما وصلنا. تحديدا أوصف لك الموضوع، هو بيت قديم مبني بالطوب اللبندة اللي هو الطين يعني، دور واحد. وأول ما وصلنا قال اتفضل وخبط على الباب وفضل يقول يا حاج إبراهيم يا حاج إبراهيم. خرج لنا راجل كده كبير وقال اتفضلوا اتفضلوا ادخلوا. دخلت ودخل التلميذ الشيخ او اللي هو الشيخ عربي الصغير ده، ولكن الشيخ محمد مرضيش يدخل وفضل واقف عند الباب، وحسيت ان هو وشه متضايق. وبعدين لقيته بيقول طيب احنا هنرجع تاني بعد صلاة العشاء اطلعوا يلا. ما فهمتش دخلنا في ايه وطلعنا في ايه، فخرجت. رحنا بيت الشيخ عربي وتغدينا، وبعدين بدأ الشيخ محمد يسأل يا شيخ عربي هو ايه الحكاية، انت ما حكيتليش بقى الحكاية بالتفصيل، انا عايز اعرفها، عتبة البيت ما ريحتنيش، الموضوع فيه ايه؟ قال له يا مولانا البيت اهله بمنتهى البساطة حبوا يهدوه، يعني بتشايف زي ما انت شايف بيت من البيوت القديمة وحبوا يهدوه، لكن من اول ما فكروا ان هم يهدوا البيت اللي حصل ان قامت بنت صغيرة في البيت من الاطفال في البيت يعني تصوت بالليل وقرب الفجر من غير سبب، وكل اللي كانت بتقوله مش هينفع نهد البيت، ما تهدوش البيت هيموتونا واحد واحد، ونامت. وتاني يوم الأوضة بتاعتها بقت مكان غريب، كلهم بيقولوا ان الأوضة بقى خارج منها حرارة وسخونة وصهد عالي جدا لدرجة ان الناس بقوا يخافوا يعدوا من قدام الأوضة، فقرروا ان هم يقفلوا الأوضة، والبنت بقت كل ما حد يقرب من الأوضة او يفكر يعدي قدامها يجالها تشنجات وتفضل تصرخ وجولي بالبنت. يا شيخ محمد مش هكدب عليك، انا كل اللي في بالي قلت ممكن تكون ممسوسة، فضلت اقرأ عليها ايات من القرآن، شوية تتشنك شوية ما يحصلهاش حاجة، قلت الحاج ابراهيم سيبوني انا هتصرف. رحت البيت يا شيخ محمد هناك وقعدت قدام الأوضة المقفولة وبدأت أقرأ قرآن، ما حصلش حاجة لحد ما وصلت للآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذوا إلا بسلطان. أول ما وصلت عند الآية وأنا بجي يعني فيما يخص سيرة الجن، البنت فضلت تصوت أكتر وتتقلب في الأرض وتتمرمغ في التراب بطريقة غريبة، وفعلا حسيت بالحرارة اللي بيقولوا عليها خارجة من الأوضة. وقفت القراية والبنت بدأت تتكلم بأصوات كأن في حد بيخنقها، كل اللي بتقوله اطلع بره البيت، اخرج بره البيت، والا مش هتخرج تاني. فرصتك تخرج دلوقتي والا مش هتخرج تاني. وشها كان احمر وعينيها كانها هتخرج من راسها. نفذت طلبها وخرجت، هديت. ولما سالتهم بعدها قالوا ده نامت نومه طويله جدا. حسيت ان الموضوع اكبر مني، فقلت استاذي هو اللي ساعدني، اتصلت بيك على طول. انا عارف ان الاوضه فيها حاجه، بس خبرتي ما تجيش جنب خبرتك حاجه يا مولانا. الشيخ محمد كان بيسمع كلام الشيخ عربي وبصلي وقال لي بقول لك ايه يا عبد الرحمن، تخليك هنا في البيت لحد ما نخلص الموضوع ده. قلت له لا لا، بيت ايه ده، انا بعد الشيخ عربي حكانا موجود وقاعد معاكم، امال انا بتعلم ايه؟ انت هتبخل عليا بالتعليم، كنت هتجنن واروح. مرت علينا ساعات لحد صلاه العشاء، حسيت ان هم شهور مش ساعات، لاني زهقان وعايز اروح وعايز الوقت يجري. صلينا العشاء وقابلنا الحاج ابراهيم نفسه صاحب البيت في المسجد، ورحنا معاه للبيت بتاعه. اول ما وصلنا الشيخ محمد قال لي طلع المسك الابيض، كان مديني قبل ما نروح ازازه فيها سائل ابيض كده من المسك بنستعمله دايما، قال لي رشه على عتبه البيت من بره واقرا الفاتحه والمعوذتين وايه الكرسي. بدات ارش المسك على الارض واقرا الفاتحه والمعوذتين وايه الكرسي زي ما قال، بس شفت حاجه بالظبط هوصفها لك. الارض ما بتشربش المسك، انت لما بترش سائل على الارض بيتشرب يا بيعمل حاجه زي كتل طين او حاجه، السائل زي ما تكون رشيته على بلاط، مع اني رشه على تراب زي ما هو، وكأن الارض رافضه انها تشربه. وقف الشيخ محمد وبدأ يقرأ آية الكرسي بصوت هادي، والتفت وقال يا حاج إبراهيم قبل ما أدخل عايز كل اللي في البيت يتوضوا. دخل ورجع قال اتفضلوا، خلاص حصل. دخلنا البيت، بيت عادي، بيت متواضع وعادي جدا زي بيوتنا المصرية الريفية البسيطة. سأل عن مكان الأوضة، شاوروا له إنها في آخر البيت، تحس فعلا انها معزولة يا اخي عن البيت كله. الشيخ محمد اتحرك وفتح باب الاوضة، فعلا الاوضة تحس ان خارج منها حرارة زي ما قالوا، مش وهم ولا ايحاء، لا حرارة فعلا، الجو خارج منها حر. بدأت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبكمل سورة الفاتحة. لقيت الشيخ محمد بصلي وقال لي ما تقراش دلوقتي. انا كنت بقرا بصوت واطي جدا ما يتسمعش على فكره. قلت له ها، اسكت ما تقراش دلوقتي، لما اقولك ابقى اقرا. وبص الشيخ محمد للشيخ عربي قال له ابعد بقى كل الناس اهل البيت ومحدش يفضل واقف معانا. دخلوا فعلا اوضه والشيخ عربي قفل عليهم، الشيخ محمد بدأ يقرأ وإحنا واقفين نفس الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذوا إلا بسلطان. ولكن ما بيقولهاش بالطريقة الهادية بتاعتي دي، لأ بيقولها بـ بـ بـ بـ بـ بطريقة فعلا يعني قوية قوية تخوف. الأوضة كانت منورة نورها اتطفى، احنا ده كله ما دخلناش على فكرة جوه الأوضة، لكن اللي حصل ان انا بدأت ألمح حاجة زي نور أحمر صغير بيتحرك في الضلمة في الأوضة رايح جاي. عايز أقول للشيخ محمد أنت شايف اللي أنا شايفه لكني خايف، أو لساني اتعقد. النور الأحمر بدأ حجمه يكبر أكتر لحد ما بدأ يتشكل أو بدأت أشوفه عبارة عن عين. عين فعلا، دي العين الحمراء بقى اللي بيقولوا عليها، عين حمراء تماما، فيها في النص حاجة زي شقة أسود زي عيون التعابين بالظبط أو الأفاعي. حجمها كان كبير، حمار العين ده فعلا أشبه ما يكون بأنها محترقة. العين دي أو الشكل اللي أنا شايفه عمال يطوف رايح جاي جوه الأوضة وبسرعة رهيبة، أحيانا بسرعة رهيبة وأحيانا يهدى ويبقى بطيء حسب توقف الشيخ محمد عن الآية أو أنه يرجع يقراها تاني. شاور لي وقال لي هات إزازة المسك، اديتها له، فضل يرشها على عتبة الأوضة وهو عمال يعيد في الآية، ومع رش المسك بدأت العين تسرع أكتر وتقرب وتيجي ناحية الأوضة عند العتبة بتاعة الباب اللي احنا واقفين برة، وزي ما تكون بتخبط في حاجة إزاز وترجع، تيجي لحد عندنا وترجع، تيجي وترجع بسرعة فعلا كبيرة. بصلي وقال لي، بصلنا وقال اقروا نفس الآية. بدأنا نقرأ ونعيد نفس الآية مرة واثنين وعشرة، والعين الأفعى دي أو عين التعبان أو العين الحمراء دي عمالة رايحة جاية رايحة جاية بسرعة، ومع قرايتنا إحنا بدأت شبه تتجنن. وبدأنا نسمع صوت كلام مش مفهوم وما نعرفش مصدره إيه. سكت الشيخ محمد وشاور لنا ان احنا نسكت. سكت، لقيته بيشد وبيسحب باب الأوضة وبيقفله. حسيت ان انا دايخ، قعدت مكاني على الارض، فضلت انهك كأني كنت بجري. الشيخ محمد بصلي وقال وبص للشيخ عربي وقال بصوا بقى صحاب البيت انا عاوزهم. ظهر والد البنت في اللحظة دي جاي يجري وهو بيعيط ويقول البنت جسمها تشنج، نفس الحالة اللي حصلت قبل كده معاك يا شيخ عربي حصلت تاني، وعمالة تقول كلام غريب وكلامها كان بصوت عالي. تقريبا الكلام اللي سمعناه الغريب ده هو اللي كان خارج من الأوضة، بس زي ما تكون كانت جنبنا. أنا بقولك اللي أنا كنت بسمعه. المهم الشيخ محمد رده عليه وقال له ما تخافش، أنا بس أنا عاوز أقعد معاكوا كلكوا، دخلني بس الأوضة عندها دلوقتي. دخلنا الأوضة، البنت فعلا منظرها غريب، يعني الوصف كالتالي: نايمة على السرير ومشدودة ايديها ورجليها، يعني زي ما يكون حد شددها من ايديها ورجليها، ومتخشبة تماما، والنني او النقط السوداء او السواد اللي بيبقى في عينينا ده مش موجود خالص، ومفتحة عينيها على الاخر، وكل اللي بتعمله انها عمالة تمط في نفسها وكأنها بتشد جسمها اكتر، بتشد جسمها اكتر واكتر كل ما نفكر نبص ناحيتها. بدأ الشيخ محمد يقرأ عليها سورة الاخلاص والمعوذتين وتصوت، وزي ما بيحصل بقى في الحالات العادية اللي بنشوفها واللي اكيد انت حكيتها كتير وتحكيت لك كتير. المهم هديت ونامت على صوت القرآن، وده عادي، ده مش شيء يعني مش محتاج ان انا اخوض في تفاصيله، لان زي ما بقول لحضرتك انت اكيد حكيت الحاجات اللي زي كده كتير. الشيخ محمد بص لهم وقال لهم بصوا كل ده بيحصل بسبب اللي تحت البيت. انا نفسي استغربت من الكلمة، وهم نفسهم بصوا لبعض. قال لهم البيت ده تحته مقبرة كاملة، واللي بيحصل ده اسمه رصد، واللي ما يعرفش الرصد او الرصد ده جن كان الفراعنة بيسخروه علشان يحرس المقابر بتاعتهم، وده بيبقى من مراتب عالية قوي من عشيرة الجن، في الغالب بيكون مارد وخصوصا لو المقبرة كبيرة. الرصد ده بيتواصل دايما مع أصغر حد وأكثر حد شفافية، ففي الغالب بيبقى الأطفال. الكل ساكت وما بيعلقش. إن شاء الله أنا هقدر أصرفه بأمر الله وبعونه، لكن في حاجات لازم أنتوا تعملوها. رد الشيخ الحاج إبراهيم صاحب البيت بصوت جاف كده، نعمل إيه يعني؟ رد الشيخ محمد قال له لا مش هتعمل حاجة خالص. أول حاجة هتعملها إنك هتعترف إنك عارف، أنت عارف إن في حاجة تحت البيت. قال له يعني؟ قال له أنت عارف إن في حد إن في حاجة تحت البيت، وأنت جبت واحد من القصاصين اللي بيدوروا وقال لك تحت البيت في كنز وأنت طمعان فيه. أنت ممكن تكمل حفر زي ما أنت عاوز، لأن واضح إنك بدأت حفر. لو أنت مش هتقول أنا عارف، بس أنت مش هتلاقي كنز ولا حاجة، مش هتطوله. أنت هتلاقي طاقة من جهنم اتفتحت لك من تحت الأرض هتاكلك أنت وعيالك. المقبرة تحت الأوضة. أنا هكمل لو أنتوا عاوزين تقفلوا اللي بدأتوه. الراجل ما بيردش، لكن خالد ابنه فجأة بدأ يعيط وبدأ يقول أنا آسف يا والدي، أنا السبب، أنا اللي عملت ده. وبصلنا وقال أنا جبت واحد من اللي بيخاوه وأقنعت والدي وبدأنا نحفر، ومن أول فاسد دبت في الأرض وإحنا من سائل الأسوأ، والمسكينة بتروح مننا مش عارفين نعمل لها إيه علشان ترجع. بالله عليك انقذنا. أيوة إحنا عملنا ده وحفرنا، بس إحنا ملحقناش نعمل أي حاجة، إحنا بدأنا نحفر بس. الشيخ محمد ولا كأنه سمع، ورد بنبرة حادة جدا وقال تاني حاجة لازم تعرفوها، ان انا هحتاج يومين كمان غير النهاردة عشان اتمم اللي بدأته. تالت حاجة، محدش هيبات في البيت لحد ما اقول تقدروا تباتوا فيه. اخر حاجة وده الاهم، بعد ما هنصرف الرصد والراصد، ممنوع عليكم انكم تفكروا تقربوا من المقبرة دي تاني. حتى بهد البيت مش هينفع. لو حبيتوا تهدوه لازم تعملوا طبقات خرسانة في أرضية الأوضة دي قبل ما تفكروا تهدوا البيت، علشان تبينوا لهم انكم مش ناويين على حفر تاني. الراصد حطكوا في دماغه. رد خالد ابن الحاج إبراهيم وقال موافقين يا شيخ، موافقين، وانا هفضل معاك اليومين اللي طلبتهم، بس قول لي انت هتيجي امتى وايه المطلوب. الشيخ محمد قال بكره بعد صلاه العشاء ان شاء الله. دلوقتي هتمشوا واحنا كلنا هنمشي من البيت، وشغلوا سوره البقره وسيبوها شغاله. خدوا حاجاتهم وشغلوا سوره البقره فعلا وخرجنا. وبعد ما خالد قفل الباب وخرج الحاج ابراهيم وكلنا يعني، وقف قدام الباب وكأنه الشيخ محمد بيوشوش الباب. حاولت أقرب واسمع بيقول ايه، معرفتش. هما راحوا عند قرايب ليهم، واحنا روحنا نبات عند الشيخ عربي اللي قدم لنا واجب الضيافة كامل وخصص لنا أوضة في البيت. قبل ما نام كان في أسئلة كتير كان لازم أسألها للشيخ محمد، اللي هو اتعود على فضولي وأسئلتي، والراجل كان متعاون طول عمره معايا. قلت له بصراحة أنا عندي أسئلة جديدة هتجاوبني. قال لي قول يا عبد الرحمن. هو الأرض ما شربتش المسك ليه وإحنا داخلين؟ قال لي طبيعي، الأرض كلها مرصودة بمارد فمش هتقبل المسك، لأن المسك بالنسبة لها حاجة مش مقبولة. قلت له أنا كنت أسمع أن الدم هو اللي قال لي يا ابني بقولك ما أنا رديت عليك. قلت له طب عند الأوضة أنا شفت وسط الضلمة حاجة كده، معرفش أنت شفتها ولا إيه، حاجة زي عين تعبان، عين واحدة حمرة كبيرة، وكانت زي ما تكون مولعة وكل شوية بتحاول تخرج بس كانت بتخبط في حاجة فترجع تاني. هو اللي أنا شفته ده موجود ولا ده تأثير الجن؟ قال لي لا، اللي شفته هو ده اللي أنا شفته. هو مش قادر يخرج من الأوضة بسبب المسك المقري عليه والقرآن اللي عمله حاجز وحبسوه جوه. اللي شفته ده الراصد، والأوضة دي زي ما قلت هي اللي تحتها المقبرة، والمقبرة دي لو هما كملوا فيها هينزلوها ومش هيطلعوا. والعين دي عين الراصد، دي عين الحارس. قلت له طب هو انا ما شفتش حاجة غير العين، هو شكل جسمه؟ قال لي شكله جسمه بيتجسد على شكل تعبان او افعى كبيرة، لكن احنا ما شفناش، يمكن عشان الضلمة او هو ما تجسدش بشكله الحقيقي. قلت له طب احنا ليه هنقعد اكتر من من من من يوم؟ ما انت يعني بتهيألي لو كنت زودت شوية كان الموضوع ممكن يتحل. رد قال لي يا ابني في عهود سيدنا سليمان عليه السلام حطها علينا زي ما حطها على الجن، عهد الانس انه اذا وجد جن مؤذي فعليه ان يحذره 3 مرات قبل الحرق، فاذا استمع الجن انتهى الامر، واذا لم يستمع للتحذير اصبح لنا الحق في حرقه. العهد تاني، عهد سليمان على الإنس، إذا وجدتم جنا يأذي أحدا فعليكم بتحذيره 3 مرات قبل الحرق، فإذا استمع انتهى الأمر، وإذا لم يستمع للتحذير أصبح لنا الحق في حرقه. وهذه الأيام الثلاثة، الأيام الثلاثة دي هي حجتنا يا ابني، هي دي التحذيرات، لأننا لو ما عملناش ده هنبقى فتحنا على نفسنا باب من عشيرة كاملة هتنتقم. قلت له يعني احنا بكرة هنعمل نفس اللي عملناه ولا هيبقى في حاجة زيادة؟ قال لي سيب بكرة لبكرة، كل اللي عليك انك اول ما اقرا هتحط خط المسك تاني قدام باب الأوضة زي ما عملت قبل كده، وهتردد الآيات اللي انا هقراها بكرة ان شاء الله. ونمنا، واليوم التاني جه، والشيخ محمد كان معظم الوقت بصراحة معتكف في المسجد ما بيخرجش كتير، وجي الوقت بالليل، عدى بقى صلاة الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، وبعد الصلاة قابلنا خالد ورحنا أنا والشيخ محمد وخالد والشيخ عربي لحد البيت، وتم ما تم مثل اليوم الأول مع بعض اختلاف في آيات القرآن. أنا فاكر كان من الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وجه عند الجزء الأخير وفضل يعيد فيه، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. كان في آية تانية برضو قالها بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وفي آية برضو فضل يقولها ولكن عادها كتير، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أنا فاكر وأنا عارف أن الآية دي من سورة الإسراء، وجي عند الآية من سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفضل بقى يكرر الآيات ما بين دي للآية دي للآية دي لحد ما أنهى الكلمات أو أنهى الآيات بكلمات أخرى غير الآيات. يا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لنا ولا تؤذوننا. يا معشر الجن أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لنا ولا تؤذوننا. أقسم عليكم بالله وباليوم الآخر ألا تبدوا لنا ولا تؤذوننا. وفضل يعيد يعيد يعيد وبدأت أشوف العين تاني، لكن بدأت أشوف كتل نار بتتحرك في الأوضة يمين وشمال. نفس اللي حصل، الكهرباء كان أو الأوضة نورها طفى بنفس الشكل، ومش شايفين غير العين المرعبة وبعض كتل النار اللي بتتحرك كتير رايحة جاية على الحيطان، ولكن الأوضة ما بتولعش. يا معشر الجن، أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داود ألا تظهروا لنا وألا تؤذوننا. أناشدكم بالعهود السليمانية. بدأت أسمع أصوات غريبة، وفي وسط الأصوات الغريبة بدأت أسمع كلام أعتقد إن أنا فهمته إذا ما كانش بيتهيأ لي. أظن أنتم لم يدعي لم نحظى. أظن الكلام كان واضح جدا، أنتم من بدأتم لن ننتهي أو لن ينتهي ولن نخضع. واضح أن الشيخ محمد سمع الكلام، لقيته شد الباب ورزعه، وقف عند الباب يكلم الباب ويقول: لم يتبقى لكم عندي غير غد، لكم القرار أن ترحلوا أو تنالوا العقاب. ومشينا، وخالد قفل الباب. الشيخ محمد قال لي رش مسك قدام باب البيت. رشيت المسك، ولكن كان جوه البيت الصوت خارج، مش المرة دي مش ساكت ولا حاجة، في صوت تخبيط وتكسير وصرخات، كأن البيت هيتكسر ويقع من اللي بيحصل جواه. رحنا على بيت الشيخ عربي ودخلنا الأوضة اللي هو عاملها لنا، وأنا ما نطقتش. لقيته بيقول لي: عبد الرحمن حبيبي، ما تنساش لن يصيبنا إلا إيه؟ قلت له: إلا ما كتب الله لنا. بس أنا سمعت أصوات تخوف. قال لي: هي أول مرة؟ قلت له: لا، ما كانتش بالمنظر ده بصراحة، ما كانتش بالمنظر ده. قال لي: لو عايز تمشي أو عايز تستنى أنا من الأول بقولك مفيش مشكلة. قلت له: لا، ما ينفعش. قال لي: طب أنا عايز أنام بقى، سيبنا نام عشان ألحق أصحى قبل صلاة الفجر. ونام، حاولت أنام لكن مش عارف أنام، هموت من التفكير والصوت في ودني مش عايز يمشي. كل ما غمض عيني اشوف منظر الاوضه ومنظر العين والاصوات، لكن صحيت على باب الاوضه. منظره كان من تحت باب الاوضه بيدخل دخان كتير بيتسرب جوه الأوضة. حاولت أنادي على الشيخ محمد، لساني اتعقد. حاولت أقوم، حسيت زي ما يكون في فيل قاعد فوقي مش قادر أتحرك. حاولت أرفع إيديا الاتنين علشان أشاور، ما بيتحركوش. حاولت أصرخ، صوتي ما بيطلعش. الدخان ده معناه ان البيت بيتحرق. وبمنتهى الهدوء باب الأوضة اتفتح. الطرقة برا ضلمة تماما، والأوضة كمان بقت ضلمة أكتر، وظهرت العين المفزعة اللي بخاف منها، وبدأت تتحرك في الأوضة وتتجول يمين وشمال وكأنها مش شايفاني أو بتدور على حاجة. وفي اللحظة دي بدأت فعلا أفسر إن في حاجة زي تعبان، جسم تعبان كبير، لكن معرفش ازاي بيقف او بيتحرك وهو بالارتفاع ده. لحد ما قرب مني، قرب اكتر، وبدأ الكلام يتقال تاني. هل أنتم أبدا لن يبقي لن نحضر؟ مع الاختلاف ان انا سمعت كلام تاني، كان صعب ان انا ترجمه او اسمعه او افهمه بالسمع، لكنه حسيت انه بيخترقني وكأن الكلام واصل لدماغي. كانت كلمة اهرب اهرب. اتفزعت على ألم بضرب بيه على خلقتي. فتحت عيني لقيت الشيخ محمد في وشي وهو بيقول لي قوم قوم، ما تسمحلوش قوم. خفت منه اصلا، وقعدت على السرير قلت له ما تسمحلوش هو مين؟ قال لي ما تسمحش للجن يتمادى اكتر من كده، ما تبقاش ضعيف، قوم اتوضى وصلي، انا مش هخسر كل اللي بعمله بسبب ضعفك انت. قلت له انا ما عملتش حاجة. في ايه ما عملتش حاجة؟ وقمت فعلا. صلينا الفجر، وبعد ما صلينا الفجر رحت قعدت جنبه في المسجد قلت له هو انت ليه زعلان مني؟ انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة والله. قال لي بص يا ابني، هم هنا مش هيوصلوا، وحتى لو وصلوا خلاص هم عارفوا انا هعمل ايه. الجن جبان بيخاف، انا ما كنتش بزعقلك انت، انا ببعده عنك. قلت له بتبعده عني ازاي؟ قال لي انا كنت بزعق له هو، كلامك وانت نايم اكد لي ان الجن بيحاول يلعب معاك انت، بيخوفك عشان يبوظ اللي احنا بنعمله، مجرد ما زعقت فيه خاف. يعني انت مش زعلان مني يا سيدنا؟ قال لي يا ابني مش زعلان منك يا ابني. بدأ يبص لي وقال لي هو انتوا معاه؟ قلت له هم مين اللي معايا؟ عاد السؤال تاني، قال هو انتوا موجودين معاه؟ انتوا جايين معاه هنا كمان؟ الشيخ محمد وبقيت مرعوب، وهو عمال يبرق لي وعينيه زي ما تكون بتولع، وعينيه مرعبه اصلا ومخيفه، ومش ده الشيخ محمد. قلت له انت هتعمل فيها حاجه ولا ايه؟ انا مفيش حاجه، انا سليم يا شيخ محمد، والله العظيم انا سليم، مفيش حاجه، انا شفت كابوس ده اللي حصل. فضل ساكت ويبص لي وبدا يقرا ايات قران، وبدات احس جسمي كله بيترعش وبيتنفض، وبدات احس بالم في جسمي كله، لحد ما قال لي الشيخ عربي برا، امشوا يلا. طلعت لقيت الشيخ عربي واقف برا، قلت له حصل كذا كذا، وهو بيقول لي كذا وقعد يزعق فيا وقرا قران وانا خفت. قال لي بص يا عبد الرحمن، في علاج المس والسحر وفك الاعمال والحاجه الغريبه اللي احنا فيها زي دي، الجن بيدور على اي حاجه علشان يبوظ الحاله او يبوظ العلاج او يبطئ المرحله او يبطئ العلاج. يعني مثلا ممكن تتلبس انت، هتلبس انا، يتلبس اقلنا قوه او اقلنا مقاومه، او يختار اي حد ويلبسه، فيبتدي الشيخ يلتفت لحاجات جانبيه. هو ده الفرق بين المعالج القوي والمعالج الضعيف. المعالج القوي بكلمه منه يخلي الجن يشوف ويجري، وده اللي بيحصل معاك. الجن اجبن بكتير من انه يواجه الشيخ محمد. قلت له لما هو اجبن، العفريت اللي في الاوضه ولا البتوع اللي في الاوضه دول ما مشيوش ليه؟ قال لي ده مارد، ده راصد، انا بتكلم على الجن اللي بيسخره التاني علشان يخوفك بيه. قلت له يعني انا اللي حصل لي مش من الراصد؟ قال لي لا، هو ليه سيطره على، زي ما في بني ادم كبير وبني ادم صغير، بني ادم رتبته اعلى بني ادم رتبته اقل، الجن عندهم كده. قلت له طب خلاص انا مش عايز اسمع سيرتهم تاني، خلاص انا طب انا اعمل ايه؟ قال لي لا ما تعملش حاجه خالص، ما تعملش، مش مطلوب منك تعمل حاجه، انت كويس والشيخ محمد وصاني عليك كويس فما تقلقش. روحت نمت نوم طويل وحاسس ان جسمي مكسر، وفي اخر اليوم بالليل تقريبا انا صحيت على بالليل، تقابلنا خالد والحاج ابراهيم اللي اصر انه يحضر النهارده، والشيخ محمد والشيخ عربي، ورحنا على البيت. الشيخ محمد قال ما ترشش مسك، مالكش دعوة بأي حاجة. حسيت ان انا زي ما يكون بقيت عالة عليهم. قلت له حاضر حاضر. دخلنا ووصلنا للأوضة، وبتلفت وقال لنا اللي هقوله دلوقتي يتنفذ وبدون اي نقاش، اي حد هيحس ان في صوت في دماغه او يشوف حاجة ما يتكلمش، اي حد يكلمه ما يردش عليه، اي حد يشوف حد قريب منه ميت ما يردش عليه، حد من الاموات تشوفوه ملكوش دعوة بيه، تشوفه عفريت، تشوفه اللي تشوفوه، محدش يعمل اي رد فعل. اللي مش هيقدر يقف وقفت رجالة في الموقف ده يمشي من دلوقتي. بقيت عامل زي اللي على راسه بضحك، حاسس ان الكلام ده كله بيتقال عشان انا. خالد قطعه قاله طب يعني احنا هنشوف حاجات تخوف؟ قال له انا مش عايز نقاش، انا قلت لو مش هتقدر وهتخاف اتفضل بره. الحاج ابراهيم صاحب البيت قاله خلاص خلاص خلاص، توكل على الله، خلاص خلاص، اللي حضرتك هتقوله احنا هنعمله خلاص. وقف قدام الأوضة، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم به أستعين، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم به أستعين، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم به أستعين. فتح باب الغرفة وشاور لنا ندخل. دخلت أنا وخالد، الشيخ عربي والحاج إبراهيم، شاور لهم افضلوا انتوا برا، وقال لي اديهم المسك اللي معاك. هترشوا كل شوية مسك على باب الأوضة. وبدأ يقرأ آية الكرسي. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لحد ما خلص الآية الكريمة فضل يكرر يكرر يكرر يكرر، وشاور لنا أنا وخالد نقرأ ونكررها. فضلنا نقرأ والحر في الأوضة يزيد يزيد أكتر وأكتر. نور الأوضة اتطفى، نفس السيناريو، ولكن ده المفروض ان ده السيناريو الأخير. واحنا لسه بنكرر آية الكرسي زي ما هو بيشاور لنا، لحد ما جه عند مرة وقال خلاص. سكت، قال كملوا انتوا ملكوش دعوة بيهم. كملنا ولقينا بيكلم الفراغ اللي في الأوضة أو الضلمة. بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله، باسم القاهر، باسم الغالب، أستعيذ من كل شيطان رجيم، إنس، جان، مخلوقات نعلمها أو لا نعلمها، باسم الواحد القوي القهار. لقد خلقنا إنسا وجنا للعبادة، لا لنؤذي غيرنا. أقسم عليكم بعهود سليمان أن تتفرقوا ولا تتجمعوا. نقسم عليكم بالرحيل الآن، الساعة الآن، الساعة الساعة. المهلة تنتهي الآن الآن. وشفناه. أول حاجة حصلت حفرة صغيرة بدأت تظهر في الأرض وتكبر تكبر تكبر، حفرة من نار، خرج منها تعبان اسود افعى، يعني زي اللي بتيجي في الافلام، ونفس العين المرعبه هي عينه، عين واحده. وبدا يلف حوالين الحفره في سرعه شديده، وبعدها يبطئ شويه. وبعدها يرجع يلف بسرعه شديده، وبعدها يبطئ شويه. بعدها نسمع الكلام تاني. هل أنتم لم يبيني لم نحظى؟ ولكن الشيخ محمد بدأ يتكلم تاني. أنتم لأهلكم، أنتم لدياركم، أنتم لعشائركم، عودوا لأهلكم، عودوا لدياركم، عودوا لعشائركم، لا تؤذوننا ولا نؤذيكم، نحرركم من كل عقد عليكم، نحرركم من كل قسم أقسمتموه، عودوا لأهلكم ودياركم. Thank you. بدأت الأوضة يحصل فيها صوت لخبطة وتكسير، وبدأت الرؤية نفسها أنا عناية ما بقيتش قادر أشوف بيها، وكأني بفقد بصري. نقسم عليكم الآن، نقسم بالله الإله الواحد، نقسم الآن. وبدأت الصورة زي ما يكون الصورة بتتعاكس أو بتمشي بالمقلوب. بدأ التعبان ينسحب بسرعة وينزل جوه الحفرة، وبدأت الحفرة تتقفل، وكأن الصورة ماشية بشكل شريط مقلوب أو فيديو بيمشي بالمقلوب. ورجعت الأوضة لشكلها العادي، وسامعين صرخات لكنها من بعيد، وكلمات مش مفهومة، وكأنها زي طقوس أو تعازيم من اللي بتتعمل جاية من بطن الأرض. في اللحظة دي الشيخ محمد وقع قدامي في الأرض. فتحت الباب وكل اللي موجودين برا واللي موجودين جوه سندناه وخرجناه. الراجل زي ما يكون كان في معركة، وشه كله عرقان او غرقان تحديدا مية، وبدأ الشيخ محمد يتكلم. الحمد لله الذي بأمره تتم كل الأمور، الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله به نستعين وعليه نتوكل، وهو المنتقم، هو الحافظ. خلاص الموضوع انتهى. بص الخالد وبص الوالد وقال لو حفرته تاني، لو جبته الجن الازرق مش هنعرف نمشيكم. الراصد حارس ما بيتفهمش، عليه عهد وعليه قسم بينفذه. قلت له يا شيخنا هي دي لعنة الفراعنة يعني؟ قال البعض سماها لعنة الفراعنة، والبعض بيقول عليها ان ده حرس من الجن بيحرس المقبرة، لكنه زي ما قلت لك مش اي جن، مارد. ومرضة الجن محدش يتحمله. خالد قال له احنا ولا هنحفر ولا هنبني ولا هنعمل اي حاجة، هو لو البيت خلاص تمام احنا هنعيش فيه كده، لو حضرتك قلت لنا نبيع هنسيبه ونمشي. قالوا لا يا ابني ولا تبيع ولا حاجة، الغلط كله انك تفكر تنبش في حاجة مش مسموح لك انك تنبش فيها. صدقني لو فكرت تحفره تاني مش هيحصل طيب، مش هتلحقوا حتى تكلموا الشيخ عربي يلحقكم. القرآن يفضل شغال في البيت، البيت الصغيرة شربوها مية مقري عليها قرآن كتير، هي اكتر واحدة اتأذت. وانا الاستاذ اللي معايا ده بقى انا اللي هشوف عالجه ازاي. وقتها بصيت له قلت له انا ايه؟ قال لي يلا عشان نمشي. في طريقنا واحنا مروحين مليون سؤال، هو الموضوع انا بالنسبه لي ما انتهاش ولا ايه؟ لقيته بيبص لي وقال لي انا عارف انك عاوز تسال، انا قلت لك عن الجن قبل كده ايه؟ الجن سيد الخادعين، لو سمحنا له وصدقنا خداعه هيوصلنا بايدينا لنهايتنا. ترى يعني انا فيها حاجه؟ قال لي لما نروح البيت ونقعد سوا هنعرف، ما تقلقش انت مع الشيخ محمد، بفضل ربنا وبعزه ربنا ان شاء الله لو في حاجه هنخلص منها. قلت له يعني انا ايه ممكن يكون اللي حصل لي؟ قال لي مس مثلا، اتسلط عليك حد، بيلعبوا معاك بيلعبوك عادي يعني. دي كانت تجربتي يا استاذ احمد يونس اللي حكيتها لك بالظبط. لا زودت ولا نقصت، ولو حضرتك تسمح لي انا عندي قصص تانية من مغامراتي وجولاتي مع الشيخ محمد، ويا ما شفت ويا ما سمعت، لكن انا اخترت لك بالذات الراصد كاول قصة بعتها لك. انت بقى وحبايبك لو عايزيني ابعت تاني قولوا لي ابعت، وهبعت لحم، هبعت لأحمد كل حاجة. شكرا. خلصت قصتنا النهاردة، في قصتنا في كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري، وأنا بشكر اللي بعت لنا التجربة بتاعته، ويا ترى هيبعت لنا تاني مش هيبعت لنا مش عارف، لكن هو تناول من زاوية فعلا احنا ما كناش بنبص عليها. احنا دايما بنشوف الشيخ بيقرأ ونتكلم كمعالج مش كمعالج. القصة اللي ملحقش يسمعها يقدر يدخل على صفحتنا على يوتيوب اللي هي youtube.com/radio9090 ويحملها أو يسمعها على يوتيوب، أو يكتب في البحث في قصص رعب كلام معلمين يكتب قصة الراصد، يعني أقل من نص ساعة إن شاء الله وتكون موجودة على يوتيوب للي ملحقش يسمعها. صفحة راديو 9090 على فيسبوك انضموا لنا عشان تعرفوا كل التفاصيل أول بأول من خلال البوست بتاعتنا. صفحتنا بالعربي اسمها راديو 9090 على الفيسبوك، أو على أو بالفرانك عرب ELRADIO 9090. عايزين تبعتوا أي حد بيحب يكتب رعب يبعت لنا على صفحتنا، على صفحتي أنا عشان هي اللي بيتبعت لها رسائل. صفحتي اسمها أحمد يونس AHMAD، أحمد مش أحمد، AHMADYOUNES AHMADYOUNES. هتبعت لي على رسائل الصفحة زي ما صاحب قصتنا النهاردة بعت لنا، وهنقراها، ويعني بنختار من القصص اللي بينفع ونقراها. صفحة عشان ما نمنعنا على اللخبطة دايما بقول فيها فوق 1.5 مليون، فتبعت لي على رسائل الصفحة واحنا هنقراها. شكرا لحسن المتابعة، ونتقابل على خير ان شاء الله في كلام معلمين دايما في مكان واحد بس، راديو 9090 هوها مصري، برعاية مؤسسة مصر الخير. السلام عليكم.